فاسعوا الى وابتغوا من فضل الله. كانت فيه امرأة تجعل على أربعاء في مزرعه في مزرعة لها خلقا فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول الخلق وتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها يعني أصولها يعني أصول يعني النبات يعني فوق وهذه الأصول يعني هي التي كانت تجعل يعني معها قبضة من شعير مطحون فتطبخه ثم يأكلونه ويأكلون الذي أحاط به كما يأكل اللحم الذي أحاط بالعظم فيؤكل اللحم ويرمى العظم وهذا يؤكل الشيء الذي أحاط به ويترك الأصول التي لا تؤكل فيكون أصول السلك عرقه عرقة يعني عرقة يعني مثل العظم قلوا فيكون وصول السرق يعني وصول السرق عرقه يعني لعل المقصود يعني ان عرقه يرجع للأصول يعني انها مثل العرق العرق العظم الذي عليه بقية اللحم فتكون هذه مثل العرق والعرق هو العظم الذي عليه بقية اللحم والحديث الذي ورد في المنافقين والذي نفقه الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهم ذاتهم ولو حبوا والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء لكن يعلم أن في طعام يوزع عند المسجد لحم يأتي لأن قصدهم الدنيا وليس قصدهم الآخرة ثم أيضا يعني حتى لو كان قليلا لأن قول عرقا سمينا يعني عظم عليه بقية اللحم ولكنه سمين يعني يغض به ما هو مثل الهزيل الذي لا يفرح به. قال وكنا نصله من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان هو محمد بن مطرف المدني عن أبي حازم هو سلمة بن دينار عن سهل قال رحمه الله بن سعد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سهل لهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ثم ذكر يعني بعد ذلك يعني هذا الطريق التي فيها يعني مثل ما تقدم وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة لذلك أنهم كانوا يبكرون يوم الجمعة فالأكل يكون بعد الصلاة ما يكون قبل الصلاة لأنهم موجودين في زمن مبكر وكانوا يقيلون قبل الصلاة قبل الزوال ويتغدون قبل الزوال ولكنهم يوم الجمعة لتبكيرهم إليها ما كانوا يتغدون ولا يقيلون إلا بعد الجمعة لا يتغدون ولا يقيلون إلا بعد الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ابن أبي حازم العزيز عن أبيه عن سهل قال رحمه الله تعالى باب القائلة بعد الجمعة قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق البزاري عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل ثم أورد القائلة بعد الجمعة فكنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل يعني بعد صلاة الجمعة يبكرون حتى يكون يعني يحصلون الأجر العظيم في التبكير ويصلون الصلاة ثم يخرجون ويقيلون فالقيلولة بعد الجمعة والغداء بعد الجمعة يوم الجمعة لانشغالهم بالتبكير إلى الصلاة في خلال بقية الأيام فكانوا يتغدون ويقيلون قبل الزوال. قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني عن أبي إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث عن حميد عن أنس حميد بن أبي حميد الطويل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة